يقول الأخ: هل الصلاة خارج المسجد وداخل السور الخارجي في يوم الجمعة وداخل المسجد مزدحم تكتب بألف درجة؟ يعني هذه الساحات التي خارج الحرم، هل هي خارج المسجد ولا هي من الحرم؟ هل هي من المسجد أو ليست من المسجد؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنها من المسجد، لأن ما أحاطته الحيطان والأبواب فهو من المسجد، فهي من المسجد. فإن قال لنا قائل: هناك دورات للمياه في داخل الساحات، قلنا هذه الدورات قد فصل بينها وبين الساحات بباب يفصلها، فهي خارجة، خارجة عن الساحات. طيب، هل أصلي في الساحة وأدع الصلاة في داخل المسجد؟ نقول: لا، أدخل داخل المسجد ما دمت تجد مكانا، لأمرين. الأمر الأول: حتى تصل الصفوف، وقطع الصفوف حرام، ومن أمكنه وصل الصف وجب عليه أن يصله. والأمر الثاني: حتى تخرج من خلاف العلماء، لأن الساحة محل خلاف. لكن لو ازدحم المسجد تماما وصلى الإنسان في الساحة، لا شك أنه إن شاء الله بألف صلاة. لكن هناك مسألة يذكرها أهل العلم، وهي: ما لو ازدحم كل شيء فصلى الإنسان في الشارع متصلا بالصفوف إما عن اليمين والشمال أو من الخلف، فهل له الألف صلاة؟ بعض مشايخنا يقول: لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي، وهذا لم يصلي في المسجد. له أجر الجماعة بلا شك، لكن ليس له فضيلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض مشايخنا، وهو عندي أوجه، يقول إنه له أجر الألف صلاة، لأن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا قد اتقى الله ما استطاع، وهذا الذي تيسر له. ولأن العلماء يقولون: ما جاور الشيء أخذ حكمه، ما جاور الشيء أخذ يعني حكمه. وأن الصلاة في خارج المسجد للمضطر الذي لم يجد مكانا في المسجد كالتوسعة بالنسبة له. يقولون: الصلاة في خارج المسجد للمضطر الذي لم يجد مكانا بالنسبة له كالتوسعة، وقد وسع المسجد. فهذا أقرب يعني عندي للصواب.